بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. ومع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ عبد الله الصالح من القصيم بريدة. أخونا عبد الله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض الأسئلة. في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق أو الذهاب إلى المدرسة؟ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع. ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، وهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تمد عقباه. فالواجب عليها أن لا تخون مع السائق إلا ومعها ثالث، امرأة ثالثة أو رجل مما يطمئن إليه، ليس فيه ريبة، يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها أو إلى المدرسة. هذا هو الواجب. والواجب على الولي ألا يتسهل في هذا، بل يهتم بهذا ويعتني بهذا ويلزم موليته بذلك احتياطا للدين وحذرا من سوء العاقبة. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسن بن عبد الكريم محمود. أخونا حسن يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. يقول: معلوم أن قوم صالح لم يرسل إليهم إلا سيدنا صالح، فلماذا ذكرت كلمة المرسلين بالجمع؟ ذكر العلماء في هذا أن من كذب رسولا فقد كذب المرسلين، لأن الحكم واحد، التكذيب لواحد منهم تكذيب لهم، لأنهم وعدوا من عند الله بالآيات والمعجزات، فمن كذبه فحكمه حكم من كذب الجميع. ولهذا قال في حقهم وبحق غيرهم: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، من هذا الباب. لأنه لما كذبوا نبيهم مع قيام الحجة القاطعة على صدقه فهم في الحقيقة مكذبون لغيره، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سالم سعيد عبد الولي، يمني مقيم في المملكة. يسأل لو تكرمتم، ويقول: يوجد في قريتنا مسجد يصلي فيه الناس، وكذلك يجتمع فيه الناس من القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة، ولكن هناك عادة اعتاد الناس عليها، وهي إذا نوى أحدهم إقامة زواج أخبر الناس بذلك في المسجد بعد صلاة الجمعة، فهل هذا جائز؟ لا نعلم بأسا في ذلك، هذا ليس من إشادة الضالة، هذه دعوة إلى الوليمة. وقد وقع مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله بعض الصحابة يدعوه، فقال للحاضرين: توجهوا إلى فلان يدعوكم إلى وليمة. ولم يمكن ذلك على من دعاه. أرسل أبو طلحة أنس في بعض الأيام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فقال للحاضر: قوموا إلى دعوة أبي طلحة. فالمقصود أن هذا لا بأس به، إذا قال شخص من الحاضرين: تفضلوا للعشاء أو للغداء، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يستحب إلصاق القدمين عند السجود؟ وإذا كان مستحبا فما هو الدليل؟ جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، فهذا يدل على جواز مثل هذا. ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن قدمين كذلك، أنهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين. فالأفضل تفريقهما، كل واحد على حدة، ولو وصق العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا حضر المسافر صلاة جماعة، أيهما أفضل في حقه، أن يصلي مع تلك الجماعة صلاة تامة أو ينفرد ويصلي صلاة مسافر؟ إذا كان مفردا ليس معه أحد فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يصلي أربع ولا يصلي وحده، لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة ويتمها أربعة. أما إن كانوا عددا اثنين فأكثر فهم بالخيار، إن شاءوا صلوا وحدهم قصرا وإن شاءوا صلوا مع الجماعة أربعة. نعم. جزاكم الله خيرا. من الرياض المستمع راي كافة رسالة وضمنها هذا السؤال، يقول: لي ولد ولأخي ولد، وكل منهما يريد أن يتزوج أخت الآخر، لكننا نسمع أن البدلة لا تجوز إلا بقطع مهر، ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى، هل هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة والتوضيح جزاكم الله خيرا. نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول: هذا زوجني أختك وزوج أختي، أو زوجني بنتك وزوج بنتي، هذا هو نكاح البدل ويقال نكاح الشغار، ولو سموا مهرا ولو تساوى المهر ولو اختلف المهر، ما دام فيه مشارطة لا يجوز. أما إذا خطب هذا بنت هذا وهذا بنت هذا لنفسه أو لأخيه أو لولده من دون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة. فأما إذا تراضوا من دون مشارطة، البنت رضيت أو الأخت رضيت والآخر رضي والأخرى رضيت من دون مشارطة، بل خطب هذا وخطب هذا، فلا بأس بذلك، الممنوع المشارطة، كون يشترط ما أزوج حتى أتزوج، يعني ما أزوج بنتي حتى أزوج بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى أزوج ولدي، هذا ما هو، هذا ما يجوز، هذا هو اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب ترك ذلك ولو سموا مهرا متساويا أو أحدهما أكثر من الآخر. المهر لا يبيح الشغار، لكن لابد من التراضي وأن لا يكون هناك مشارطة. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاطمة موسى من فيفا بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة، في أحدها تقول: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم وفي أثناء ذلك وجدت علامة سجدة، فماذا أفعل وماذا أقول؟ السنة للقارئ سواء كان القارئ رجلا أو امرأة، إذا مر على آية السجدة وانتهى منها قال قرأها يكبر ويسجد، كان في الصلاة يسجده في الصلاة فرضا كان أو نفلا، يكبر ويسجد ويقول مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو ربه بما تيسر من الدعاء، مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وشره، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في سجوده، مثل: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني سواء السبيل، وما أشبه من الدعوات الطيبة. ثم يرفع مكبرا كان في الصلاة مثل سجود الصلاة، يرفع مكبرا ويعود إلى قراءته إذا كان في الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة يكبر فقط عند السجود، وليس هناك تكبير عند الرفع ولا تسليم إذا كان في خارج الصلاة. لم يرد إلا التكبير عند السجود فقط، إذا كان في خارج الصلاة يرفع أو يقرأ إن شاء أو يقوم إن شاء، ما في التكبير ولا في السلام. هذا هو الصواب في سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع حسب الأدلة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا في حق الرجال والنساء سواء؟ في حق الرجال والنساء جميعا. جزاكم الله خيرا. تقول: لقد سمعت أن رمي بقايا شعر الرأس والأظافر غير جائز، وأنه يجب دفنها، وضحوا لي هذا الأمر جزاكم الله خيرا. لا يجب دفن ما يقلم من الأظفار أو يقطع من الشعر، لا يجب دفنه. إذا ألقي في القمامة لا بأس ولا حرج، إن دفن فلا حرج، وإن ألقى في القمامة فلا حرج، على أمر واسع والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا كانت المرأة حاملا وفي الأشهر الأخيرة ولم تستطع الصلاة واقفة، فكيف تصلي جزاكم الله خيرا؟ تصلي حسب حالها. الله يقول سبحانه: اتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. فإذا عجزت عن القيام صلي قاعدة متربعة، أو تفترش يسراها وتنصب يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على أي قاعدة، فتفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة أو مثل جلوسها في بين السجدتين، أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها، كل ذلك واسع. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان مريضا: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قل فقاعدة يعم أنواع القعود. نعم. هذا من الله توسع سبحانه وتعالى. إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حال كانت من القعود، ما هو الرفق تفعل ما هو الأرفق بها، القعود الذي يناسبها تفعله والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الأخير: قالت لي إحدى الأخوات إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرضى لها، وهي تجد إحراجا كبيرا منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها، وهي تلبس العباية وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها شيء؟ نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها وعن أزواج أخواتها، لأنه ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج يمنعها من ذلك. الواجب عليه طاعة الله ورسوله وعدم منعها من الاحتجاب. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أمرنا بالحجاب، وقيل في حقهن إنها أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن ولقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي ولغيرهن. وقال جل وعلا في نساء المؤمنين: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة الزوج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخره. فالمقصود أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي، ولو كان الأجنبي زوج أخت أو زوج عمة أو زوج خالة أو أخا للزوج أو عما للزوج، لأنه ليسوا محارم، ولا تصافح واحدا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فليس لها أن تصافح غير محارمها ولو كانوا إخوة لزوجها أو أزواجا لأخواتها. أما زوج أمها محرم لها، زوج أمها، زوج بنتها محرم، يد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج سواء من النسب أو من الرضاع، أبو الزوج من النسب أو من الرضاع، جده من النسب أو من الرضاع، ابنه من النسب أو من الرضاع محارم، زوج البنت كذلك سواء كان البنت من النسب أو من الرضاع محرم. فالمصافحة للمحرم لا بأس به، وكونها تكشف لها أيضا وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم ولا تصافحهم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم محمد من الرياض. أم محمد لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: عن امرأة أكره الذهاب لحفلات الأعراس لما فيها من تفاخر بين النساء في الملبس والتسريحات، ولكن الجميع يغضب مني ويريد دليلا على التحريم أو الكراهية، أرجو التوضيح، مأجورين جزاكم الله خيرا. المشروع حضور الزواج، حضور حفل الزواج مع الرجل ومع المرأة، المرأة مع النساء والرجل مع الرجال، لإعلان النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، واجتماع النساء ليلة العرس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أزواج النبي يحضرن ذلك، وهن خير النساء وأفضل النساء، فلا ينبغي التحرج من ذلك إذا كان الاحتفال ليس فيه منكر. أما كون النساء يلبسن ملابس جميلة، هذه من عادة الناس في الزواج، لبس الملابس الجميلة وتحرر الملابس الجميلة، هذا غير مستنكر. كذلك ضرب الدف والغناء العادي بين النساء لا بأس بذلك، كل هذا من إعلان النكاح إذا كنا وحدهن ليس فيه اختلاط. فننصحك بعدم التأخر وعدم التشويش على غيرك، وإذا حضرت ورأيت منكرا أو رأيت شيئا ما يناسب انصحي، انصحي ووجهي إلى الخير وأعيني على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا أمر الرجال والنساء. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع عبد محمد محسن راجح من اليمن تعز، يسأل فيها بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل تبطل الصلاة بعمل بعض المحرمات؟ هذا في التفصيل. نعم، إن كان عمل بعض المحرمات في الصلاة هذا يبطلها، يتكلم في الصلاة أو يضحك في الصلاة أو يسب أحد في الصلاة، هذا يبطل الصلاة. أما إن كان عنده معصي خارج الصلاة، عصى خارج الصلاة، فالمعصي خارج الصلاة لا تبطلها. لو كان عنده معصية، سب إنسان خارج الصلاة أو كتاب خارج الصلاة أو بعد الصلاة ما يبطلها، أو والعياذ بالله قد زنى خارج الصلاة أو شرب مسكر خارج الصلاة لا يبطلها إلا ما كنا فيها. فإذا فعل فيها ما يبطلها من مبطلات الصلاة من الكلام العمد أو الضحك أو العبث الكثير المتوالي أو الأكل أو الشرب، هذا يبطلها. وأما معصية قبلها أو بعدها لا تخرجه عن الإسلام، لا تبطلها إذا كانت قبلها أو بعدها. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ماذا عن النحنحة داخل الصلاة؟ النحنحة لا بأس بها إذا كان لحاجة. جاء في بعض الأحاديث أن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول أدخلان، كان من النبي أدخلان. نعم، قال: فكان إذا أتيته يصلي تنحنح لي، إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. نعم. يعني يعلم أنه في الصلاة، فإذا تنحنح وقال سبحان الله في الصلاة لا بأس بذلك، لكن لا يكثر من ذلك، يكون خفيف. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الأوقات المناسبة لحفظ شيء من القرآن بارك الله فيكم؟ هذا شيء يختلف بحسب أحوال الشخص. فالشخص يتحرى الأوقات المناسبة له، فالوقت الذي يكون في قلبه أفرغ للدراسة والحفظ وأقل للشواغل يتخذه، سواء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو بين العشاءين أو بعد الظهر أو في أثناء الليل، ينظر ما هو أقرب إلى اجتماع قلبه وحضور قلبه وقلة شواغله. والناس في هذا يختلفون، ليسوا على حد سواء. فكل إنسان يختار لنفسه الوقت المناسب. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية المستمع حماد السوادي العلي رسالة، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز ترك القرآن في البيت بدون قراءة؟ لأن لي مصحفا في البيت ولا أقرأ فيه إلا في الشهر مرة واحدة، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا نعلم حرجا في ذلك، أنت في البيت مصحف تقرأ فيه ما تتيسر، والأفضل لك أن تكثر من القراءة كل يوم، ولو شيئا يسيرا تقرأ، ولو شيئا قليلا كل يوم ثمنين حسب التيسير. ينبغي لك يا أخي ولكل مسلم يسر الله له القرآن أن يقرأ ما تيسر كل يوم قليل ولا قليل، وإذا تيسر يختم كل شهر أو كل 40 يوما أو كل 20 يوما أو كل أسبوع، هذا كله طيب. المقصود أن المؤمن إذا رزقه الله حفظ القرآن أو قراءته عن نظر، وهكذا المؤمنة، كل منهما يحرص على هذا الشيء، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فينبغي لك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، الإكثار من قراءة القرآن سواء كان عن حفظ أو من المصحف في كل يوم، ولو شيئا يسيرا في الليل أو في النهار، صفحة صفحتين ثلاث ثم ثمنين أكثر أقل، الشيء القليل مع القليل أكثر. وينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما حزب في كل يوم أو ليلة ولو قليلة، وختمة في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أو في 40 يوم مرة أو في 20 يوم مرة أو في الأسبوع مرة حسب التيسير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي إذا كنت على سفر بعيد ما يقارب 400 كيلومتر، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. المسافر يسعى له القصر، يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة إذا سافر، وله جمع، يجوز له جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، لكن تركه أفضل إذا كان نازلا ليس عليه مشقة، تركه أفضل. أما إذا كان في مشقة هو نازل يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسفاره وترك، ترك الإمام وترك يترك عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع لم يجمعه نازل في منى، صلى كل صلاة في وقتها في منى. فإذا كان الإنسان نازلا يومين ثلاث في السفر فالأفضل عدم الجمع، إلا إذا كان عليه مشقة وأصحابه فلا بأس بالجمع. أما القصر فسنة ولو نازلا، صلي ركعتين إذا كان نزوله 4 أيام فأقل، فإذا عزم على أكثر من 4 أيام فإنه صلي 4 عند جمهور أهل العلم. أما إذا كان لا يدري متى يسافر، ما عنده جزم على قد يقيم يومين أو ثلاثة أو أكثر، ما عنده جزم، هذا يقصر ولو طالت المدة، صلي ركعتين وله الجمع ولو طالت المدة، ما دام ما عنده يقيم متى يسافر، لأن حاجتي ينتظرها ما يدري متى يدركها، هذا حكم السفر. والسفر يقدر 80 كيلو، إذا كانت المسافة 80 كيلو وما يقاربها فلا سفر، هو سفر 400 كيلو، ولو 80 كيلو وما يقاربها هذا سفر، إذا كان عن بلده خرج عن بلده 80 كيلو ما يقاربها، مثل سفرها من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى أشبه ذلك، كل هذا سفر. نعم. جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان المرسلة ميم ميم تقول في سؤال لها: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟ المرأة لا تعرض الوجه ولا الحاجبين إذا كانت الشعور موجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها يشوهها كاللحية أو الشارب فإنها تزل ذلك، أما الشعر العادي ليس فيه أذى ولا مثلة هذا لا يتعرض له، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئا، لأن الرسول على النامصة والمتنمصة، وعلماء اللغة قالوا النص أخذ شعر الحاجبين وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء يشوه الخلقة كاللحية والشارب فإنها تزيله ذلك ولا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم صاد تقول: إنني كثيرا ما أتضايق من أولئك الذين يقولون إنا لا نحفظ من القرآن شيئا، فهل يجب على المسلم أن يحفظ القرآن أو يظل جوفه خاليا من كتاب الله؟ المشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالقرآن والحرص على حفظ ما تيسر منه، لكن لا يجب على المكلف إلا الفاتحة ركن الصلاة، هي الواجبة ركن الصلاة الفاتحة الحمد، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظها، وإذا تيسر له أن يحفظ سورا من القرآن من المفصل حتى يقرأ مع الفاتحة فهذا سنة مؤكدة، جزء عما أو جزء عما وجل تبارك أو ما تيسر من ذلك هذا مطلوب سنة مشروع له يعتني بهذا الشيء، لكن الواجب قراءة الفاتحة، فإذا تيسر لحفظ القرآن كله هذه نعمة عظيمة وسنة فيها خير كثير، لكن لا يلزم الناس حفظ القرآن، فرض كفاية، يجب أن يكون فيه من يحفظه لكن لا يلزم فلان أو فلان حفظ القرآن، إنما يشرع له ذلك أو ما تيسر منه كجزء عما أو المفصل كله من قاف إلى آخره، المفصل من قاف إلى آخر القرآن هذا ليس لما المفصل، يسرع حفظ هذا المفصل إذا تيسر ذلك، أو حفظ ما تيسر منه جزء عما نصف جزء عما ما تيسر من السور حتى يقرأ مع الفاتحة بعض السور، أما الواجب فالفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الفاتحة يقرأها المؤمن والمؤمنة في كل ركعة في النفل والفرض، لا بد منها في الفريضة والنافلة في كل ركعة، وإذا تيسر معها زيادة قرأ الزيادة في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقرأها مع الفاتحة في الفجر أيضا وفي النوافل، لكن لا يجب ذلك، الواجب الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين وهو موسى فضل الله سالم سؤال يقول: لقد سمعنا عن صيام شهر رجب كاملا، فهل هذا بدعة أو أنه من العمل الصحيح؟ ليس بمشروع، هذا من عمل الجاهلية، فلا يشرع إفراد رجب بالصيام، يكره ذلك، لكن إذا صام بعضه الذي يوم الخميس أو أيام البيض طيب لا بأس بذلك، أما يخصه بالصوم وحده هذا مكروه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان والدي متوفيا وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، هل ثوابها يكون له أم لي؟ إذا صدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه، له أجر ولك أجر. إذا صدقت عنه بمال دفعته عنه أو بيت وقفته له أو دكان أو نخل أو أرض تصرف علتها في مصالح المسلمين أو في الفقراء